الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ففي درسنا الماضي انتهينا من الكلام عن الأصلين 27 و28، وملخص الكلام في الأصل 27 إن أفضل الناس من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الصحابة إجمالا وتفصيلا، ثم يليهم في الفضل التابعون، ثم تابعوا التابعين كما دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقلنا لو أن واحدا من الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ولو كانت الرؤيا مجرد ساعة فإنه أفضل من التابعين إجمالا وتفصيلا، ولكن لا يقتضي هذا أن يكون كل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عملا من كل تابعي، لا، فهناك من التابعين من هو أكثر عملا من بعض الصحابة، وهناك من أمة النبي عليه الصلاة والسلام في من يأتي بعد الصحابة من يكون له أجر 50 من الصحابة على قول. أما إذا قيل إن لفظة منكم لا تصح والصحيح منهم، فعند ذلك فالصحابة أفضل عملا وأفضل مكانة، لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ملخص هذه المسألة. بعد ذلك في الأصل 28 وجوب الطاعة لأمير المسلمين سواء كان برا أو فاجرا، وسواء كان هذا الأمير قد عقد له أهل الحل والعقد عقدوا له الولاية، أو يعني تولى وأصبح أميرا لأنه كان وليا للعهد، أو على الناس بالسيف ثم أصبح أميرا واجتمع الناس تحت قيادته، فيجب السمع والطاعة له برا كان أو فاجرا، ولا يجوز الخروج عليه، ولكن السمع والطاعة في المعروف، السمع والطاعة في المعروف. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البار والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، أي الأمراء، وقيل العلماء، ويمكن الجمع بين القولين، فأولو الأمر أمر الدين العلماء، وأمر الدنيا الأمراء، فيجب علينا أن نطيعهم. ولكن لو انتبهت إلى الآية ستجد أنهم لم يفردوا بالطاعة، إنما أتى الفعل مع الله وأتى مع الرسول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي، ولم يقل وأطيعوا أولي، فدل ذلك على أن طاعتهم ليست مطلقة بل مقيدة في أن تكون طاعة لله وطاعة لرسوله. لو قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر يبقى يجب عليكم أن تطيعوهم ولو كانوا يأمرونكم بمعصية، ولكن هو قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي، إذا طاعتهم نابعة من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليست طاعتهم مستقلة. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، يعني تعرفون من أمورهم، يفعلون أمورا معروفة ويفعلون أمورا منكرة، فمن عرف برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. فمن عرف ما عندهم من منكر ولم يوافقهم عليه وكره ذلك فهو سالم من ذلك المنكر، أما إن رضي وسكت وتابع فهذا يؤاخذ يوم القيامة. قالوا أفلا نقاتلهم، طالما عندهم منكر لما نكتفي بالسكوت؟ أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، ما داموا يصلون فإذا يحرم أن يخرج عليهم أحد. وفي الأثر عن الحسن أن رهطا أتوه، الحسن البصري، حسن بن أبي الحسن يسار البصري، ثقة فاضل مشهور، توفي سنة 110، أن رهطا، الرهط الجماعة دون العشرة يعني 8 9 7، رهطا أتوه أيام يزيد ابن المهلب، يزيد ابن المهلب أمير أموي، ولد في خلافة معاوية 53، وولي المشرق ثم بعد ذلك ولي البصرة لسليمان بن عبد الملك، وعزله عمر بن عبد العزيز وجعل مكانه عدي بن أرطأة، وسجنه عمر لأنه كان ظالما، وقتل في آخر عمره اللي هو يزيد هذا، قتل، دارت بينه وبين مسلم بن الوليد بن عبد الملك دارت معركة وقتل فيها يزيد وهو ابن 49 سنة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء المجلد 5، وفي وفيات 200. أن رهطا أتوه، أتوا الحسن أيام يزيد بن عبد يزيد بن ابن المهلب، فأمرهم اللي هو الحسن أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم. هذا أمير ظالم، حاكم ظالم، يجلد ويأخذ الأموال ويسجن ويفعل ما يفعل، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الحسن إذا كان عليك حاكم ظالم فالزم بيتك وأغلق عليك بابك، يعني لا تخرج عليه، لا تشارك الناس في الخروج عليه، والخروج بالسيف وبالمظاهرات وبالكلمات كل ذلك يدخل في الخروج. ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا، ابتلاهم الله، من قبل سلطانهم، من قبل الأمير الحاكم، فصبروا، ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، يعني الله عز وجل سيرفع عنهم ذلك سريعا ولن يتأخر سبحانه وتعالى في ذلك. وذلك أنهم يفزعون إلى السيف، ساعد ما يجد الحاكم ظالم بسرعة إلى السيف، يفزعون إلى السيف فيخرجون على الحكام، وتأتي المصائب المتوالية فيوكلون إليه، يوكلون إلى السيف. والله ما جاءوا بيوم خير قط، بل جاءوا بالشر الوبيل. ثم تلا الآية: وتمت كلمة ربك الحسنى. أول الآية: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى، لأن الله عز وجل كان قد وعدهم بأن يمكن له كما في سورة القصص، ونريد أن نمكن لهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فتمت تلك الكلمة، وتم ذلك العهد الذي أعطاه الله عز وجل لبني إسرائيل بما صبروا. الباء هنا سببية، يعني بسبب صبرهم، فلا بد من الصبر. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من الصبر واليقين، صبر من غير يقين ذل، ويقين من غير صبر عجلة، وفي العجلة الندام. لا بد من اليقين والصبر، موقن أن الله عز وجل سينصر دينه، ولكن تصبر، لا بد من الأمرين. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، دمرنا خربنا من ما كانوا يصنعونه من عمارات ومن مزارع وغير ذلك، وما كانوا يعرشون أي يبنون، هذا دمره الله سبحانه وتعالى لأنهم كفروا. فإذا شوف بني إسرائيل قلة أمام عدو الله فرعون، أطغى طاغية عرفته البشرية، ولكن لما صبرت بنو إسرائيل مكن الله عز وجل لهم. قال الحسن: يا عجبا لمن يخاف ملكا أو يتقي ظلما بعد إيمانه بهذه الآية. يعني لو كان مؤمنا بهذه الآية فعليه بالصبر، أن يفزع إلى الصبر ولا يفزع إلى السيف، بل عليه بالصبر. فكيف يخاف من ملك وقد أهلك الله فرعون؟ وكيف يتقي ظالما ومن أظلم من فرعون؟ عليه بالصبر، يلزم بيته ويغلق عليه بابه. أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم، ولكنهم جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوف. جزعوا إن الحاكم يقتلهم، أو جزعوا إلى السيف، من السيف، خافوا من السيف، أو إلى السيف، يعني أسرعوا إلى السيف، فوكلوا إلى الخوف، ما وكلوا إلى الله عز وجل، جعلوا اتكالهم على السيف، أو اتكلوا وخافوا من ذلك الحاكم، ونعوذ بالله من شر البلاء. قال الشيخ الألباني في هذه الآية في تعليقه على الطحاوية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: من الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم، أولي الأمر منكم المسلمين. أما لو كان ولي الأمر كافرا في بلاد الكفار فلا طاعة له، وأما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم، اللي هم الجماعة اللي يقال عنهم أنهم جاءوا استعمارا، ويعني هذه الكلمة فيها نظر، فبلادنا كانت عامرة ولكن هم جاءوا لإخرابها، أو لعلهم جاءوا لتعميرها لأنفسهم وإخرابها على أهلها، فعند ذلك يصح أن يكون استعمارا، ولكن ليس بإطلاق، إنما استعمار خاص بهم. واضح. واما الكفار المستعمرون فلا طاعه لهم، يعني نابليون ولا غيره غيره من هؤلاء الكفر الذين جاءوا وسيطروا على بعض بلاد المسلمين، لا طاعه لهم، بل يجب الاستعداد التام ماده ومعنى لطردهم. ماده يعني السيف والرمح والاسلحه والبنادق وما شابه ذلك، ومعنى اي تجهيز الناحيه المعنويه، الايمان بالله عز وجل والكلام عن الاستشهاد في سبيل الله ومن مات دون ارض فهو شهيد، تجهيز الناس لمثل هذا. بل يجب الاستعداد التام ماده ومعنى لطردهم وتطهير البلاد من رجسهم، يعني من قدرهم، فهم أقذار أنجاس أرجاس، يجب أن تطهر بلاد المسلمين منهم. قلت وليس هذا خاصا بالكفار الأصليين، بل يدخل كذلك فيهم المرتدون من باب أولى، يعني الذي كان مسلما ثم ارتد خرج عن دين الله عز وجل، الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إلا أي قرابة، وذمة أي عهد. قد دانوا بالإباحية، قد دانوا بالإباحية، الإباحية الخروج على شرع الله، التهتك، وخرجوا على الشريعة الإلهية بحجة التقدمية والديمقراطية، صفور النساء والغناء والفسق والتمثيل وشرب الخمر بحجة التطور والتقدم، ثم الحكم للشعب بحجة الديمقراطية. طهر الله بلاد المسلمين منهم ومن أفعالهم. فإذا لو كان الحاكم كافرا لا طاعة له، ولو كان مسلما ثم ارتد فلا طاعة له، ولكن نحن الآن نتكلم عن الطاعة، عن الطاعة لا طاعة. طيب، مسألة الخروج تقيد بالمصالح والمفاسد، ليس في كل وقت يخرج على الحاكم، وسيأتي تفصيل هذه المسألة بعد قليل. في الأصل 29 يقول الإمام عليه رحمة الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. الغزو الجهاد، غزو بلاد الكفار لنشر دين الله عز وجل والدفاع عن المستضعفين في الأرض، ماض أي مستمر مع الأمراء فجرة كانوا أو أبرارا إلى يوم القيامة لا يترك. قال الألباني عليه رحمة الله: اعلم أن الجهاد على قسمين، الأول فرض عين وهو ضد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين. فرض عين يعني كل رجل يستطيع أن يخرج وأن يقاتل يجب عليه أن يخرج، إلا إذا كان أعرج شديد العرج أو أعمى أو مريضا أو يعني ما شابه ذلك. يقول: كاليهود الآن الذين احتلوا فلسطين، فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها. يعني ينظر في الأرض التي هاجمها العدو، إن كانت هذه الأرض كانت ملكا للمسلمين سكنها المسلمون وعاشوا فيها وأصبحت من بلاد المسلمين، فإذا هاجمها عدو أيا كان وجب على كل مسلم في شتى بقاع الأرض أن يجاهد. أما إن كان للخروج إلى بلاد الكفار فهنا فرض كفاية. يقول: والآخر فرض كفاية، ولكن الآن يمنع المسلمون من الجهاد، فمن استطاع أن يخرج فليخرج، من لم يستطع فله عذر، وكل إنسان أعلم بحاله. والآخر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو الجهاد في سبيل نقل أي نشر الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد حتى يحكمها الإسلام، فمن استسلم من أهلها فبها، يعني فبها ونعمة، هذا أفضل. ومن وقف في طريقها، في طريق الدعوة، قتل حتى تكون كلمة الله هي العليا. فهذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة، اللي هو فرض الكفاية، فضلا عن الأول اللي هو فرض العين. ومن المؤسف أن بعض الكتاب اليوم ينكره، كتاب وأدباء ومفكرون ينكرون هذا النوع، وليس هذا فحسب، بل إنه يجعل ذلك من مزايا الإسلام، ولأن الإسلام لم يأمر بالجهاد. هذا الجهاد كان أيام ضعف الدولة، وعندما قويت الدولة ما عدنا في حاجة إلى الجهاد، فهناك أجهزة الإعلام والإنترنت وما شبه ذلك ننشر الإسلام من خلالها. أما الجهاد فخلاص انتهى ونسخ، وما عاد هناك جهاد، وهذا من سماحة الدين ومن حلاوة الدين الإسلام، لأنه دين جميل ودين نعم أمور وحلو يعني. وما ذلك إلا أثرا من آثار ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العيني، يعني داروا وأخفوا عجزهم وراء سماحة الإسلام، والإسلام من ذلك بريء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. العينة معروفة، أن تشتري شيئا أجلا تقسيطا ثم تبيعه لنفس الشخص الذي اشتريت منه حالا كاش، يعني كما يقولون، في سبيل أنك تحصل على مال، يعني يروح لواحد من هؤلاء الذين يحرقون فيشتري منه شيئا ب1500 تقسيطا، ثم لما تملكه ولكن يبيعه له. طب تشتري كاش بكام؟ ب1000. طب هات ال1000، خد 100 جنيه أول قسط وأسدد لك 1400 جنيه ب14 قسط على 14 شهر. هذا ربا، هذه العينة، وهذا من أخبث أنواع الربا إذا كان البائع هو المشتري، أما إذا اختلف فعند ذلك لا صح. وأخذتم أذناب البقر، يعني رضيتم بالرعي ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، تركتموه بحجة سماحة الإسلام، أو تركتموه حبا في الدنيا وطمعا فيها وخوفا من القتل، فعند ذلك يسلط الله على المسلمين ذلا، هذا الذي نراه، لا ينزع حتى يعودوا ويرجعوا إلى دينهم. إلى عن الحاكم والخروج عليه، كأنكم ماشي. حد عايز يسأل في الأصل 29؟ ها؟ والصحابة رضي الله عنهم خرجوا للجهاد، والتابعون خرجوا للجهاد أيام أن كان من أمراء بني أمية ظالمون، يعني منهم من خرج مع الحجاج، والحجاج هذا من أظلم خلق الله، وكذلك في أيام العباسين، وكان فيهم أمراء ظلمة، ورغم ذلك استمر الجهاد إلى أن تركه المسلمون. في الأصل 30 يقول: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. الفيء يختلف عن الغنيمة، يشتركان في شيء ويختلفان في شيء. فالفيء والغنيمة يشتركان في أنهما كان مالا للأعداء، ويختلفان في أن الفيء يكون بلا قتال، والغنيمة تكون بعد القتال. يعني تجهز المسلمون للقتال وخرجوا، ففر الأعداء وتركوا أشياء من المتاع ومن الأموال ومن الدواب وما شبه ذلك، فهذا يسمى فيئا لأنه لم يحدث قتال. فإذا تم القتال وفر الكفار أو قتلوا فهذا من المغانم. فقسمة الفيء، وكذلك يعني إذا كان الفيء من غير قتال هو يقسمه، فكيف إذا حدث القتال هو يقسمه من باب أولى. وإقامة الحدود، حد الزنا أو حد القذف أو شرب الخمر أو حدود الردة، هذه إلى الأئمة، إلى الحكام أمراء المسلمين أو لمن ولاهم الحاكم، يعني شخص خصصه بإقامة الحدود فهذا يقيمه. وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وفي الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفي الصحيحين، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. بايعنا، يبقى من بايع؟ يبقى النا هنا موقعها ايه؟ فاعل، فاعل. انما لو قلنا بايعنا رسوله يبقى مين اللي بايع؟ والنا هنا موقعها مفعول به، يبقى بايعنا نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، نسمع ونطيع الأمير في وقت العسر وفي وقت اليسر، والمنشط والمكره عندما يكون عندنا نشاط وعندما يكون عندنا كسل، نسمع ونطيع، وفي وقت اليسر وفي وقت الشدة نسمع ونطيع، وألا ننازع الأمر أهله، الأمر الحكم، وأهله أي الحكام الأمراء، وإن بغوا علينا ظلمونا وأخذوا أموالنا وسجنونا برضك لا ننازعهم، وأن نقول بالحق حيثما كان، لا نخاف في الله لومة لائم. بل ورد أصرح من هذا كما ذكرنا قبل ذلك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، يعني الحاكم أو نائب الحاكم جلدك ظلما وأخذ مالك ظلما فاسمع وأطع، ولكن الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فائدة في هذا الحديث، وفي هذا الحديث بيان النصح بالتي هي أحسن، تنصح وتبين، ولا تخاف في الله لومة لائم، وألا يخاف الإنسان في الله لومة لائم، فقد اشتمل على الأمرين، عدم السكوت أو الكتمان للحق، يبقى لا تسكت، وأيضا عدم الجور في النصيحة والاعتداء فيها. يبقى يقول لك أفضل الجد كلمة حق عنده سلطان جائر، عنده خلاص، ولكن لا تفضحه، لا تخرج عليه وتقول أفضل الجهاد كلمة حق كيف وقد خرجت عليه، لا، اذهب إليه أو أرسل إليه رسالة أو هناك من يرسل إليه الرسالة، أما أن تشنع وتأمر الناس بالخروج فهذا يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لابد من أمرين، لا نسكت ونداهن كالمنافقين، وأيضا لا نفضح ونهتك الستر كالخوارج، بل لابد من التوسط في هذه المسألة. يقول: ونحن نوقن أن علماءنا الأجلاء قد قاموا بهذا الواجب حق قيام، وأرفقه وأخلصه وأصوبه، وكانوا أحق به وأهله، أحق بهذا الواجب. إذا لم يقم به العلماء فهل نحن الذين نقوم؟ فبينوا الحق ولم يكتموه برفق وحلم وإرادة الخير للبلاد والعباد، فليتق الله شباب متعجلون أخذتهم الحمية لدينهم، فظلموا علماء الأمة وورثة نبينا، ولم يعرفوا لهم قدرهم الذي أمروا أن يعرفوه لهم. وفي الحديث: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فاللهم اهدنا فيمن هديت. يعني إذا كان الواحد منا ويعني يظن أنه يعني عنده حمية وحماسة ويحب دين الله وعنده غيرة، فهذا يظن في العلماء من باب أولى، فإذا سكت أنت فالعلماء لم يسكتوا، وليس شرطا أن يصلك كلامهم، ولكنهم نصحوا وبينوا، نصحوا الحكام ونصحوا الأمة. فإذا لا يجوز أن يخرج على الحكام كما سبق معنا إلا أن نرى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهنا سؤال يتعلق بهذا الأمر، لماذا لا يعد الحكم بغير ما أنزل الله؟ طبعا انت حكمت ان هذا كفر كما قال الله، فانا اسأل يا صاحب الورقة، هل انت تستنبط الاحكام من الايات ام انك تذكر اقوال العلماء؟ هو بيقول دلوقتي على الرغم من ان ذلك كفر كما قال تعالى، اذا هو اصبح عالما مفسرا يستنبط الاحكام من الايات والاحاديث، ورغم ذلك ما استطاع ان يكتب كلمة اولئك. خلاص يبقى اجيب عن السؤال ولا لا اجيب؟ ها؟ طيب نجيب. فيبقى انت تنضبط فتقول على الرغم من ان العلماء قالوا ان هذا كنا، ما انت تقول لا، وانا برضك يعني مش انتوا ما تقولوش ولا اقول لا. طيب الحكم بغير ما انزل الله كفر، ولكن من أقام الحجة على الحاكم أولا؟ ثم هل القول واحد في أن كل من لم يحكم بما أنزل الله كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة؟ يعني هنفرض هو دلوقتي قول واحد أنه كفر أكبر، أم الكفر كفران أكبر وأصغر والمسألة فيها تفصيل؟ هذه واحدة. الثانية، لو كان الكفر كفرا أكبر فهل أقيمت الحجة عليهم؟ لا، يعني هل كلهم مختارون وعامدون وقاصدون أم أن المسألة فيها تفصيل؟ فالتفصيل كما يلي: الكفر الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر إذا ساوى بين شريعة الله وبين حكم غيره، أو فضل غير شرع الله على شرع الله، أو قال إن هذه الشريعة كانت تصلح فيما مضى أما الآن فلا تصلح. في هذه الأحوال الثلاث يكون الكفر كفرا أكبر. أما إذا قال شرع الله أفضل ولكننا مضطرون لأن الناس تعودوا، فهذا كفر ولكنه أصغر كما قال ابن عباس. هذا التفصيل أولا. ثانيا، لو قلنا إنه كافر كفرا أكبر، فعل الفعل اللي هي الكفر أكبر، من أقام عليه الحجة؟ مين؟ ثالثا، لو أقيمت عليه الحجة هل تستطيع أن تخرج عليه؟ جواب. خلاص يبقى تمت الإجابة والحمد لله. قلنا إذا أظهر الحاكم كفرا بواحا يجوز الخروج عليه، فما كيفية الخروج على الحاكم؟ طبعا هناك أهل الحل والعقد، مش أي واحد هبل وقرا كلمتين يقول يجب أن نخرج وينصب نفسه أميرا ويبايع كما يفعل لهم من لا علم عندهم. لا، هناك أهل الحل والعقد من العلماء الثقات، هؤلاء الذين تجتمع الأمة عليهم، فهؤلاء الذين يقولون يخرج على هذا الحاكم أو لا يخرج. طيب، ويؤخذ هذا الخروج أي حكم من الأحكام الشرعية، واجب ولا مندوب ولا مباح، وعلى من؟ هل على جميع طبقات المجتمع أم على من؟ قلنا إن أهل الحل والعقد هم الذين يقررون ذلك، هنخرج أم لا نخرج، لأنهم يقيسون المصالح والمفاسد، المصالح التي ستترتب على الخروج على هذا الحاكم وخلعه من الحكم أكثر أم المفاسد أكثر؟ فإن كانت المفاسد أكثر فيترك ولا يخرج عليه، أما إن كانت المصالح أكثر فعند ذلك يخرج عليه، والله أعلم. سؤال عن الحجاج بن يوسف الثقفي، يقرأ عنه، اقرأ عنه في البداية والنهاية في وفيات سنة 95 من الهجرة، أو اقرأ عنه في سير أعلام النبلاء في المجلد، هات المجلد الثاني من التراجم وابحث كده باب الحاء والجيم حجاج، هتلاقي الحجاج ابن منهال والحجاج ابن كذا والحجاج ابن يوسف، قول لك المجلد رقم كذا الصفحه كذا، هاته واقرأ تجد له من الفضائل ما له ومن المصائب ما له. طيب نذهب إلى الأصل الحادي والثلاثين. قال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه ضرا كان أو فاجرا. أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. مين اللي بر؟ بر دي حال، من صاحب الحال؟ الدافع ولا المدفوع له؟ ها؟ المدفوع له ولا الدافع؟ الاثنين. إن كان الدافع فاجرا تنفعه الزكاة، وإن كان برا تنفعه. كذلك الحاكم إن كان فاجرا أو برا ودفعت إليه الزكاة أجزأت عن الدافع. واضح؟ قال ابن أبي العز الحنفي. طيب كلمة جائزة، جائزة يعني إن أنت تدفع الزكاة إليه وهو يتصرف فيها، لأن هو المنوط والموكل بأخذ الزكاة وتوزيعها على المسلمين، فإن أخذها ووزعها كما قال الله يؤجر على ذلك، ظلم فعليه ظلمه، فأنت إن دفعتها إليه فذلك جائز وتنفذ، يعني تصبح نافذة متحققة صحيحة ولا تجب عليك الإعادة، ولا تجب عليك الإعادة، بل أنت مأجور عليها. يشهد لهذا قصة الرجل لو كان في السابقين ولأتصدقن الليلة بالصدقة، فتصدق فوقعت الصدقة في يد سارق وفي يد بغي وفي يد غني. المهم أن الله عز وجل قال أما صدقتك فقد قبلت لأنك يعني أخرجتها لله عز وجل. فكذلك هنا إذا أخرجتها للحاكم الظالم أو البر فزكاتك مقبولة إن شاء الله. قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة، كل واحد من هؤلاء اللي هو ولي الأمر الحاكم وإمام الصلاة سواء هو الحاكم أو وكل أحدا بأن يؤم الناس، والحاكم اللي هو مثلا إيه أمير على بلد من البلاد ليس الحاكم الأعلى، وأمير الحرب اللي هو وزير الدفاع مثلا، وعامل الصدقة اللي هو وزير المالية مثلا، يعني يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. يعني إيه؟ في مسألة فيها اجتهاد والعالم من العلماء اجتهد ومعه الدليل والحاكم اجتهد وأخطأ، عند ذلك يطاع الحاكم ولا يطاع العالم طالما مسألة اجتهادية. لماذا؟ لأنه كما يقول مفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر هذه المسألة التي فيها اجتهاد. وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يعني هذا هو الإسلام، إن الصلاة يقوم بها أمير المؤمنين ومن ولاه أمير المؤمنين، فالأمراء يصلون فإن أصابوا أصابوا السنة وصلوا الصلاة الصحيحة فلكم ولهم، يعني صلاتهم صحيحة لهم وكذلك أنتم صلاتكم صحيحة. طب إن أخطأوا وليس في ركن من يعني في مسألة اجتهادية خلاص من مسائل الصلاة مسألة فيها راجح ومرجوح، فلكم صلاتكم وصلاتكم صحيحة وعليهم أنهم خالفوا الراجح أو خالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الصلاة صحيحة أم لا؟ صحيحة، لأنه قال إيه فلكم ولم يقل فأعيدوها، إنما قال فلكم، فدل ذلك على صحة الصلاة. نص صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محذورا اعتقد أنه ليس محذورا، وهذا على سبيل الاجتهاد، يقول لك إيه اعتقد أنه ليس محظورا ولكنه في شرع الله محظور، فهذا اجتهاد منه. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه. حديث صحيح الإمام البخاري، وصريح في أننا نتبع الحكام حتى لو أخطأوا لا نخرج عليه بل نتابعهم، وصلاتنا صحيحة. فهذا في أمر الصلاة، فكيف فيما دون الصلاة؟ قلت فإن كان الحديث في الصلاة فما دونها أولى. يعني لو كان أخطأ في الزكاة، لو كان أخطأ في الصدقة، أخطأ في أمر من أمور الدين الأخرى. قال علي بن أبي طالب عن خلافة أبي بكر رضي الله عنهما: ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرتضيه لدنيانا؟ لديننا اللي هي إيه؟ الصلاة. لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس فجعل الصلاة دينا، أفلا نرتضيه لدنيانا؟ يبقى من باب أولى. واضح الكلام؟ حد عايز يسأل في هذه الأسئلة؟ طيب، لا شك أن الكلام يوضح بعضه بعضا في مسألة الحكام والسمع والطاعة وعدم الخروج وعدم السب وما شبه ذلك. قال الإمام في الأصل الثاني والثلاثين: جماعة بجعل من ينتمون إليها يبايعون قائلهم ويسمونه المرشد العام على السمع والطاعة، فهل هذا يعتبر خروجا؟ وهل يسمون خوارج؟ طبعا هذا خروج، هذا خروج على الحاكم. كيف يبايعون شخصا آخر على السمع والطاعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد؟ فهذا اللي اسمه المرشد العام ولا الرئيس العام ولا الأمير ولا أيا كان اسمه في أي جماعة من الجماعات، لا سمع له ولا طاعة لأنه ليس بحاكم. هل يسمون خوارج؟ عندهم شيء من الخروج، لأن الخوارج جماعة ولها أصول، يكفرون مرتكب الكبيرة ويقاتلون المسلمين ويخرجون على الحكام ويحكمون بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ويفعلون كذا وكذا، فهؤلاء عندهم شيء من هذا، فعندهم بعض الخروج وليس كل الخروج، والله أعلم. هل يستدل بهذا الحديث على أن الصلاة خلف أمي يدخل الإمامة عندا ولا يجيد قراءة ما يقرأه، فهل الصلاة خلفه صحيحة أو تعاد ولا يحفظ أكثر من عدة سور صغيرة؟ حتة إن هو يدخل عنده مش عندي لا إشكال. لا يجيد قراءة ما يقرأه، إن كان اللحن جليا تبطل الصلاة، يعني لو قرأ صراط الذين أنعمت غير المعنى، اللحن الجلي هو الذي يبطل المعنى، وهذا في الفاتحة. أما لو قرأ الفاتحة وركع فالصلاة صحيح، فهو كونه يحفظ أكثر من عدة صور أو لا يحفظ إلا الفاتحة فصلاة صحيح. يدخل عندا أم لا؟ هل شققت عن قلبه؟ ها؟ شققت عن قلبه؟ لا. وبعدين هو أمي ودخل خلاص ما تصليش في الجامع ده، وريح دماغه وريح. وصلاة الجمعة، قال الإمام في الأصل الثاني والثلاثين: وصلاة الجمعة خلفه، خلف مين؟ الحاكم، برا كان أو، ده كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله. وخلف من ولاه؟ وممكن واحد يجي يقول لك أصل الإمام أحمد كان زمنه زمن كله تقه، إزاي؟ ده كان زمن الفتن أيام الإمام أحمد، جلد جلدا لو جلده جمل لمات، وقتل من العلماء من قتل كأحمد بن نصر الخزاع، قتل لأنه قال إن القرآن غير مخلوق، وامتحن العلماء وضربوا وسجنوا وأخذ مالهم وفعل فيما فعل في خلاف الثلاثة من خلفاء بني العباس. فكان زمان زمن فتن، ومع ذلك يقول السمع والطاعة للحاكم وإن كان فاجرا، عشان ما حدش يجي يقول لك لا ده كان هو بيتكلم أيام الطراوة. لكن انتوا لسه بتتكلموا في فقه الطراوة، عايزين نتكلم في فقه بقى الحرف، يعني الطراوة اللي هي ايه؟ الطهارة. لا، هو أصله فقه، انتوا لسه بتتكلموا في نواقض الوضوء والحاجات دي، ده فقه الطراوة، انما احنا عايزين فقه الحر، ازاي نخرج وازاي نقتل وازاي نستحل محارم الله. فهو ده كل نار جهنم أشد حرا، هو فعلا فقه حر، نسأل الله العافية. قال في الأصل الثاني والثلاثين: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك. يعني أيضا كان الأصل أن حاكم المسلمين هو الذي يصلي بهم ويخطب فيهم الجمعة كما فعل خالد بن عبد الله القسري، إن ثبتت القصة لما خطب عيد الأضحى ونزل وذبح الجعد بن درهم، وكان الخلفاء الأربعة يخطبون ويصلون بالناس، وهكذا كان العمال أمراء الأنصار يصلون بالناس الصلوات المفروضة ويخطبون الجمع وما شابه ذلك. فيقول هنا وصلاة الجمعة خلفه، خلف ذلك الحاكم، وخلف من ولا في مكان كذا ومكان كذا لأن المسلمين كثروا، فيصلى وراء ذلك الذي ولاه الحاكم. جائزة باقية تامة ركعتين، يعني تصلى ركعتين وهي تامة ليست بناقصة. من أعادهما فهو مبتدع، بس احنا بنقول عن الحاكم الفاجر اللي هو الظالم يعني. أما إن كان الحاكم مبتدعا بدعة كفرية فعند ذلك لا تصلي وراءه. ونعود إلى الذي ذكرناه وسئل عنه كثيرا، مسألة الصلاة وراء المبتدع. قلنا إن كانت البدعة مكفرة، يعني إنسان يطوف بالقبور، ينذر لغير الله، يقول إن القرآن مخلوق، فهذا لا تصلي وراءه. فصليت مرغما لأنك لو لم تصلي حدثت فتنة، فتصلي وراءه وتعيد الصلاة. وكان الإمام والنبي الأمس كان يصلي وراء المأمون وكان يعيد الجمعة. مين اللي كان معنا امبارح؟ إسحاق بن راهويه أو يحيى بن معين، يعني واحد منهما كان يصلي وراء المأمون الجمعة ركعتين، لأنه لو ما صلاش، طب فين يحيى بن معين؟ ما صلاش معنا ليه؟ إذن ستكون هناك فتنة. فكان يصلي ضرءا للفتنة، ولكن المأمون كان يقول بخلق القرآن وهي بدعة مكفرة. بس المأمون كافر؟ لا، ما نكفره، لأنه ضحك عليه، لبس عليه الأمر، ضلل في تلك المسألة. ثم كان يعود إلى بيته فيعيد الصلاة. فصاحب البدعة المكفرة لا تصلي وراءه. أما إن كانت البدعة بدعة عادية، يمسك مسبحة أو عنده شيء من البدع اللي هي الموجودة، فيصلى وراءه والصلاة صحيحة. قال في شرح الطحاوية: اعلم أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة بإجماع. إنسان ما تعرف عنه شيئا صلي وراءه وصلاتك صحيحة. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه. قبل ما يجي يسأل قول له أنت اعتقادك إيه؟ أنت أشعري ولا جهمي؟ هو إنسان، والأصل في المسلم أنه عدل، خلاص؟ ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. هذا إذا لم يكن لك مخرج، يعني ما فيش جمعة إلا هنا، أو ده مثلا إيه الذي سيصلي على الناس في يوم عرفة، هتجيب لك عرفة تاني منين وتصلي وراء ممتنين؟ هي صلاة واحدة، فعند ذلك أنت مضطر فصلي. أما إذا كانت في مساجد وهذا يدعو إلى بدعته أو فاسق وفسقه ظاهر، فعليك بمسجد آخر وبإمام آخر، إنما مضطر فصلي عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. ابن أبي العز الحنفي واحد من علماء القرن الثامن الهجري يقول هذا الكلام: من ترك الجمعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه وغيرهما من الصحابة كانوا يصلون وراء الأمراء الظلمة الفجار، وكانوا لا يعيدون الصلاة. وعن عبيد الله بن عدي، عبيد الله بن عدي بن الخيار ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف، اختلف في صحبته هل هو صحابي ام تابعي، فذكر ابن حجر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وكان مميزا، يعني كان صبي وبدأ في التمييز، فعد من الصحابة. ومن العلماء ومنهم الامام العجلي ذكره في كبار ثقات التابعين. ايا كان، فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الصحابة انه لما دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور، يعني حصره الثوار الذين خرجوا عليه، فقال انك امام عامة، يخاطب عثمان يقول له انت امام العامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا امام فتنة ونتحرج، واحد من اهل الفتنة من الثوار يصلي بنا، او واحد من الظلمة يصلي بنا. فقال عثمان رضي الله عنه الصلاة احسن ما يعمل الناس، فاذا احسن الناس فاحسن معهم، واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم. يعني بقول له ايه، الصلاة حتى وقتنا هذا احسن شيء يعمله الناس، لم تدخل فيها البدع ولا زال الناس يخشعون فيها، فاذا احسن الناس فاحسن معهم، صل معهم، واذا اساءوا فاجتنب إساءتهم، ولم يقل اخرج عليهم، رغم ان هم خرجوا على عثمان، لان الزمن زمن فتنة. وقال الحسن البصري وقد سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة قال صلي وعليه بدعته، بس الكلام فيه تفصيل، بدعة مكفرة لا تصلي وراءه، انما بدعة غير مكفرة صلي وراءه وعليه بدعته ولك صلاتك وهي صحيحة إن شاء الله عز وجل. كفاية المسألة المهمة اللي هي الخروج على الحكام، تيجي بقى غدا وكل اللي عايز يسأل حاجة يبيت الأسئلة حتى نكون على بيان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.